هذا الحزب. الصحابة كانوا يقسمون القرآن إلى خمسة أحزاب، سبعة أحزاب، آخر والمفصل حزب واحد يجعلون يقرأ في يوم من سورة قاف أو الحجرات إلى آخر القرآن، والثلاث السور الطوال من أولها. فالمقصود أنه لا بد يكون طالب علمه مصحف، يكون محل عناية في جيبه، في سيارته، في بيته، عند فراشه، بحيث أنه يقرأ. إذا جاء النوم وما استكمل الورد الحزب يقرأ قبل أن ينام، إذا قام واستيقظ مبكرا قبل الفجر يقرأ، يفتتح حزبه، أخف عليه. لا يصيرون العوام أجود من طلبة العلم في قراءة القرآن والتحمل. لا بد الإنسان يكون له مصحف يعتني به، يكون مصحف مجلد له غلاف إذا أمكن، محل عناية قريب من يده، قلبه متعلق به، إذا صار يوم ما شاف المصحف ما يرتاح، رؤية المصحف تأسف أصلا لو ما قرأت فيه، لو أنت تقرأ حفظ. ولذلك بعض الناس إذا حافظ القرآن العظيم ويقرأ يداوم القراءة، ثم مع الزمن لأنه ما يقرأ في المصحف نظر تلتبس عليه بعض الكلمات بعض الجمل في القرآن ويتعود ويقرأها خطأ، ثم ترسخ في ذهنه هو حافظ القرآن بطريقة صحيحة لكن من قلة النظر في المصحف. فيحتاج طالب العلم أنه يكون له نظر في المصحف، تقرأ كذا مرة النظر ومرة الحفظ، تقرأ مقدار من حفظ ومقدار نظر، تكون دائم على صلة حتى تكون من المقنطرين. أقل شيء تقرأ 200 آية في اليوم إذا عجزت، 200 آية في اليوم، هذا لا بد منه. واللي ما عنده مصحف ولا له عناية بالمصحف ترى ما يصلح، غافل. بعد يكون إنسان يحط له حامل المصحف ويقرأ ما يلمس المصحف كأنه والعياذ بالله شيء ثاني، ما يليق هذا. تأخذ المصحف تفتح تقرأ منه وتضع على الحاملة وتقلب برفق وكذا وطمأنينة ومتعلق فيه. لكن واحد بعض الناس أنا أشوفه يده المصحف على الحاملة اليوم يبدأ إلى يمين كأنه ما مسه أبدا من الغلاف، لأن القرآن اللي بك أنا منه ما مسه كيف يليق هذا. لو جاءت خطاب من مسؤول أو أكبر مسؤول في الدولة كان وين تحفظ هي وتحطه له ديكور وتحفظه وتناظره كل شيء لك، كيف كان كلام رب العالمين رسالة الله عز وجل إليك؟ أهل العلم الصحابة يقرأون سيرهم، كل واحد له مصحف، حتى أن ابن مسعود أبى أن يسلم مصحفه لما أنه كتب المصحف بعد المولى، أبى لكن أخذ منه نظر الاختلاف هذا، لأنه مكتوب مع بعض، كتابة الآيات نوع من التفسير والقراءات مختلفة وكتب بلغة قريش أظن، فأخذ منه من أجل هذا حتى لا تختلف المصحف. لا بد يا إخواني يصير لكم عناية مثل هذا الاشتغال بالسنن، نوافل العبادات، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الصدقة. الإنسان يكون له منهج يتصدق أسبوعيا إن أمكن تعطي على 5 ريال أو على ريال باليوم، طيب 10، ما أمكن تجمعها حق أسبوع تعطيه صبر، ولا تتكل لغيرك تقول أعطي الجمعية أعطي كذا، لا حط بيدك السائل مسكين إن اقتنعت منها زد له منه خير، وإن ما اقتنعت في صدقه تعطيه ما تيسر ترد، لو تعطيه ريال واحد لأنه إذا كان جائع صحيح وبريال واحد يأخذ كم كيسة خبز، واضح؟ إيه وياخذ معه هدام لا بد من هذا. وسأل له منهج في الذكر في العبادة، ومثل اللي تقرؤون أيضا ما يساعدكم على هذا القراءة في سير الصحابة رضي الله عنهم، سير التابعين، سير العباد للسلف، تجدون هذا في سير أعلام النبلاء، تجدونه في كتاب صفوة الصفوة أو صفة الصفوة وغير ذلك من التراجم اللي فيها بيان منهج أهل العلم في العبادة، في الذكر، في المذاكرة وذكرة العلم في العبادات، احتسى أن ينشط. قال بعض السلف إن الطريق مسلوكة، ها يعني اسلك الطريق مش مع الناس، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين. يقول الركب راح، خير الركب راح. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سادات التابعين والأئمة من بعدهم راح، خيار الناس، خير أمتي قرني ثم الذين يؤمنون ثم الذين يؤمنون. لا تستوحش قدام، اسلك الطريق حتى تصل إليه، تتبعهم بإحسان يجمعك الله عز وجل به. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ترى هذه أمور قل الكلام عنها وقل النموذج والأسوة فيها. صاروا الناس يهمهم الآن أنهم ينهون الكتاب، لا، ما الفائدة من العلم؟ الفائدة من العلم معرفة العمل، والفائدة من العلم الرغبة في العمل، والفائدة من العلم الثبات والدوام على العمل والخلاء يسيرا. من أجمل ما قرأت تعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، شرح الواسطية وشرح لأركان الإيمان وغيره، يذكر الفوائد المسلكية السلوكية اللي هي العمل بالعلم لكل ركن، والارتباط بالعلم. في الزمن الماضي قبل 50 سنة كان طلبة العلم والعامة يصاحبون المشايخ في المسجد وفي الطريق وفي المجالس عند خاصة الناس، يتأسون بالعلم، يحاكونه، حتى أنهم يحفظون الأذكار منهم، يحفظونه. أنا أحفظ جملة الأذكار من المشايخ، وممن اقتدى بالمشايخ من صالح العوام، والله حفظتها قبل أقراها في الكتب. وإن في آيات وتفسير للآيات وأحاديث، إني الآن كل ما أخذت لي فترة 16 سنة سنتين وجدت واحد حديث أنا حافظ، وجدت وين مكان ما أدري وين مكان، لأني حافظ وأنا صغير، ما أدري هو مأثور ولا هو مأثور، وأجده مأثورا. كان في خلطة ملازمة مباشرة وتأسون حاكون. لك تجدون بعض طلبة العلم الآن يحاكي شيخه في الحديث في حركة الجسم والوجه وكذا وكذا من غير شعور، من شدة إقباله عليه وتعلق به، تعود أخذ الطريقة نفسها من غير شعور بسبب الملازمة. هذه انقطعت وضعفت وتناست، صاروا الناس في مشاغل وفي أمور وظائف وروتين وغير ذلك، ولا صار لتلقي تلقي الكتاب ما يكفي، لابد من الإشارة إلى التطبيق العملي، تطبيق السنة.